قلبي فاضي. كنت قط يا ابن اللزوم، كنت عايش ليك وراضي، كان منايا كل يوم، كنت بعشق قلبي فاضي. كنت قط يا ابن ومن في باله كنا فين وبقينا.